إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ أيها الإخوة المسلمون، هذا خطاب من الله عز وجل ونداء لأهل الكتاب، وقد ذهب القوم وبقينا نحن. قال الله عز وجل فيه: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فإن إلباس الباطل ثوب الحق وكتم الحق ممن هو أهله، هذه من أعظم الجرائم وأعظم المصائب التي تؤدي إلى فساد الدين. قال الإمام الجليل العظيم أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علموا الحق وكتموه، فإذا علم الإنسان الحق وكتمه فإنه مغضوب عليه كاليهود. والمؤمن على الأقل 17 مرة في اليوم في الفريضة يسأل ربه جل وعلا أن يرزقه طريق الذين أنعم الله عليهم، وهم الذين علموا وعملوا وتواصوا بالعلم والعمل وصبروا على الأذية في سبيل ذلك، ويدعو ربه جل وعلا أن يجنبه طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين علموا الحق وكتموه، وطريق الذين ضلوا وهم النصارى الذين عبدوا الله على جهل. فعاب الله تبارك وتعالى على اليهود أنهم علموا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وكما قال سفيان رحمه الله الإمام الجليل من أئمة التابعين: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. أيها الإخوة المسلمون، وقعت في يدي كلمات في وثيقة أخرجها الأزهر، وثيقة أولى وثيقة ثانية، نعلق إن شاء الله في هاتين الخطبتين على ما جاء فيهما، حيث أنها قد جاء فيهما أمر عظيم، والأعظم منه أن يسكت عليه أناس يتصدرون للدعوة إلى الله باسم منهج السلف الصالح الذي هو منهج أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان والعلماء من بعدهم. ولا شك أن الوثيقتين فيهما أمر خطير وخطب جلل، والواجب أن نبين ذلك للناس، وإلا لعنا كما لعن القوم. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولا ترفع هذه اللعنة إلا بالتوبة والبيان، لأنه لا بد في توبة العالم إذا أخطأ أن يبين للناس ويوضح. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، ومهما كان الخطب عظيما فمن أخطأ فليتب وأنا التواب الرحيم. كيف وقد جعل الله عز وجل باب التوبة مفتوح مع لمن نسب له الولد؟ فبعدما ذكر الله مقولة النصارى وما أخبثها من مقولة وأن عيسى ابن الله، قال الله جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقد يقول قائل عباد الله علينا أن نترك ما مضى وننظر للأمام ولا نلتفت للخلف ونترك ما مضى مهما كان فيه من أخطاء، وهذا القول خطأ بل خطأ جلل، لأن أعلى أن أول أبواب التوبة الإحساس بالذنب، ولا يمكن أن تتوب من ذنب وأنت لا تحس بخطئك فيه، بل لا بد أولا أن تندم على ما فعلت ثم تقلع عن المعصية ثم تعزم على عدم العودة. فإن كان الخطأ من عالم أو طالب علم فلا بد أن يبين للناس وأن يوضح للناس بيانا شافيا واضحا كما أمر الله في كتابه وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأول ما جاء في هذه الوثيقة الأولى دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، وكأن آراء الأمة وعقولها وأفهامها هي مصدر التشريع عندنا. وما هي الديمقراطية؟ كما قال أهل السياسة هي حكم الشعب للشعب بلا آية ولا حديث بلا شرع ولا دين. هذه ما تمخضت عنه ثورتنا، هذه ما تمخضت عنه أحداثنا، والعياذ بالله تعالى. أن نطلب أخيرا أن يحكم الشعب الشعب بلا شريعة ولا دين بلا آية ولا حديث، ثم نحاول أن نزوق القول فنقول ديمقراطية بمرجعية إسلامية. أي ديمقراطية بمرجعية إسلامية؟ أي حكم الشعب للشعب بمرجعية إسلامية؟ كيف يكون ذلك؟ قائم جالس، ماشي واقف، نائم مستيقظ، نجمع بين النقيضين كالتولستائية وكالفلاسفة والعياذ بالله. ما هذا؟ ما معنى ديمقراطية بمرجعية إسلامية؟ إنما نريدها إسلامية إسلامية، إنما نريدها محمدية خليلية على طريق إبراهيم وعلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري معلقا مجزوما به بعثت بالحنيفية السمحة. أنا استحي بعد ذلك أن نعرض الإسلام عرضا شريفا كريما. كيف عباد الله؟ كيف والله لا عزة لنا ولا كرامة أبدا إلا بأن نعتز بهذا الدين، لا بقيس ولا بتميم ولا بقبيلة ولا عائلة، فإن القوم كانوا أذل قوم قبل أن يعتزوا بهذا الدين. وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يذهب ليتفقد أحوال بلدة، أحوال بلاد الشام، ومعه صديق حبيبه حبيب قلبه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهما، فتعترضهما مخاضة يعني مكان به ماء، فيخلع عمر خفيه ويضعهما على عاتقه، فيقول له أبو عبيدة: يا عمر، إني أخشى أن يراك الناس وأنت على هذه الحالة. أمير المؤمنين خلع خفيه ووضعهما على عاتقيه، فقال: آه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. ثم علمه وفهمه فقال: يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. وصدق الفاروق أبو حفص: فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله حتما ولا بد. وكما قال الصحابي: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم، إن افتخروا بأعظم القبائل قيس أو تميم، أنا أفتخر وأعتز وأرفع هامتي في السماء أنني مسلم. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. البند الذي بعد ذلك: بعد اعتماد النظام الديمقراطي ضرورة اجتناب التكفير. نعم، نحن أحرص الناس على عدم تكفير من لم يكفره الله ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين. يعني أيا كانت ديانتهم إنما يلزمهم أن يكونوا أحبة في هذه الديانة والعياذ بالله. كيف والله جل وعلا يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، نحن لا نظلم يهوديا ولا نصرانيا ولا نجوز أبدا قتل معاهدا، ونعلم ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، يعني الذي تعاهد مع المسلمين، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والذي يقتل المعاهد هذا ارتكب كبيرة عظيمة ولا يتروح برائحة الجنة والعياذ بالله. وأيضا لا يجوز لنا أن نكون رجلا عاهدنا ولو كان كافرا مشركا يعبد غير الله جل وعلا، لا نجوز أن نكون. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ عليهم عهدهم، إلق إليهم عهدهم وأعلمهم قبل أن تغار عليهم أنك نقضت عهدهم، فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أما أن يقال أن القوم واحد ولا فرق بين مسلم وغير مسلم وهذه حرية شخصية، فنقول حينئذ: بئس الحرية، وإنما الحرية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاواه: الحرية في العبودية، الحرية في التمسك بدين الله، بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك بنود أخرى خطيرة ولكن لضيق المقام. وأما ما جاء في الوثيقة الثانية: تجريم أي مظهر للإكراه في الدين أو الاضطهاد أو التمييز بسببه. أيضا لكل فرد في المجتمع أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، إلى أن قال: فللأديان الإلهية الثلاثة قداستها، إلى أن قال: وللأفراد حرية إقامة شعائرها. نعم، لهم حرية أن يقيموا شعائرا في معابدهم أو كنائسهم دون عدوان على مشاعر بعضهم. نعم، أو مساس بحرمتها قولا أو فعلا. يعني ليس لنا أن نقول أن هذا الفعل الذي يفعله أعداء الله أنه محرم شرعا، لا، إنما نقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإنما نقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، ولكن لهم حقوق، لهم أن يعيشوا بين ظهراني المسلمين بعهد وجزية، وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما أن يعرض على أحدهم هل ستأخذ الجزية من القوم إذا حكمت بزمام الأمور، إذا أمسكت بزمام الأمور، يقول عيب أنا برضو أخذ الجزية، وكأنه عيب أن يرفع هامته وينطلق لسانه بقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففرق كبير بين حسن الجوار وحسن المعاملة للكفار وأهل الكتاب، وعدم غشهم وعدم خيانتهم وعدم قتلهم، كل ذلك محرم لا يجوز. ولكن عقيدتنا أن القوم كفار وأنهم أعداء لنا، وإنهم إن لم يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا أنهم مخلدون في نار جهنم، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيضا مما جاء في هذه الوثيقة وبئس ما جاء فيها، يترتب على حق حرية الاعتقاد التسليم بمشروعية التعدد، أنه لكل أحد أن يعتنق ما شاء وأن يتدين بما شاء، والعياذ بالله تعالى. أيضا من أخطرها أئمة الاجتهاد والتشريع أعلنوا من شأن العقل في الإسلام، وتركوا لنا قاعدتهم الذهبية التي تقرر أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأول النقل تغليبا للمصلحة المعتبرة وإعمالا لمقاصد الشريعة. سبحان الله، إذا تعارض النقل وهو الآية والحديث مع عقلي وعقلك، يقدم عقلي وعقلك على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم احتراما للعقل، والعياذ بالله. وقد أجمع العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره في كتابه العظيم موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، وألفه من أجل هذا خصيصا رحمه الله تعالى، أنه إذا تعارض العقل، أي عقل كان هو، مع النقل مع الآية والحديث، فإننا نرمي بالعقل ونقدم النقل. لما؟ لأن النقل معصوم، جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العقل أولا ليس معصوما، ثانيا لأن العقول متفاوتة، فبعقل من نأخذ؟ بعقل لاعب الكرة أم بعقل العالم أم بعقل الطبيب أم بعقل المدرس أم بعقل الفنان أم بعقل المغني؟ سنختلف، ولا بد وأن نختلف. ولذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني الكتاب والسنة، ولا تفرقوا، فإذا أعملنا العقول فإن هذا يؤدي الاختلاف والتفرق والتشتت. وهذه القاعدة قاعدة خبيثة أنشأتها فرقة يقال لها المعتزلة، وهي من فرق الضلال والتكفير والعياذ بالله. إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل وأخر النقل، فهذه ليست قاعدة ذهبية، بل هذه قاعدة عفنة، قاعدة خبيثة فيها رد التشريع ورد الآيات والأحاديث، الآيات من كتاب الله والأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا، الإبداع ينقسم إلى إبداع علمي إلى أن قال: وفنون سينمائية وتلفزيونية وموسيقية. إلى هذا الحد ندعو إلى هذا، إلى فنون سينمائية وإلى فنون موسيقية وإلى فنون غنائية. سبحان الله، أين ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري معلقا ووصله أبو داود بإسناد صحيح في سننه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها. فقال عليه السلام: يستحلون، دليل على أنها محرمة، وذكر منها المعازف صلى الله عليه وسلم. وأبطل ما في هذه الوثيقة أنه جاء فيها أن بعض الناس ممن تصدر لقيادة الأمة وممن تصدر للدعوة إلى الله وممن تصدر باسم السلفية ونحن من أفعاله براء والله إننا من قوله إذا صدق على هذا براء. جاء في قوله في جريدة اليوم السابع في يوم 11 من شهر يناير في هذه السنة يقول: وثيقة الأزهر للحريات كانت أفضل الصور الإيجابية التي تبناها الأزهر في المرحلة الماضية، وأن الوثيقة لاقت قبولا من معظم القوى الوطنية. صارت القوى الوطنية هي مصدر عزنا وهي مرجعيتنا في أمور ديننا. بأي عقل نفكر وبأي فهم إلى أي فهم نرجع يا عباد الله؟ لا شك أن هذا أمر جليل وخطب جلل. أردت أن أقرأ مسامعكم وأنا والله آسفة، والقلب يتقطع والبدن يتحصر والكبد يفرى ويهمى حينما يذكر هذه الكلمات: حرية الأديان التي حاربناها سنين وقدنا أن نقتل ونسكن من أجلها. يدعو إليها من يدعو باسم السلف الصالح وباسم الصحابة والتابعين وباسم العلم والعلماء. فوا حسرتا وحر قلبا وألم قلباه وكبدا على هذه الأقوال التي لا ترضي ربا ولا ترضي نبيا وتفزع مؤمنا وتحزن فؤادا طيبا. فنسأل الله السلامة والعافية. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، منذ شهور بل سنوات تقريبا ما قدمت وسعدت بلقائكم في خطبة في هذا المسجد المبارك، مسجد السنة، وكنت أتمنى أن أتكلم في أمر تأصيلي على عادتنا وعدم ذكر أقبال ونشرات والرد عليها. كعادتنا أن نؤصل كلام السلف الصالح وكلام الصحابة والتابعين في فهم كتاب الله وسنة نبيه، ولكن الواقع لا بد أن نخوض فيه ولا بد وأن نبين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على كل من علم، ونحن لسنا من العلماء وإنما ننقل أقوالهم. فقال سبحانه: فأخذ الله الميثاق على كل من علم أن يبينه للناس ولا يكتمه، وألا لعن كما لعن اليهود والعياذ بالله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، مما ننبه عليه أيضا ما وقع منذ يومين أو ثلاثة من سفك دم أكثر من 70 رجل، من قتل أكثر من 70 رجل، وجرح أكثر من 200 رجل في هذه المباراة التي قامت بين مسلمين وإذا بهم يتقاتلون ويتذابحون والعياذ بالله. وهذا أمر عظيم وهذا أمر خطير، وبدل من أن يبين من تصدر للكلام خطورة دماء المسلمين، إذا به يقول أن هؤلاء شهداء وهؤلاء شهداء. وليس هذا القول هو مجاله الآن، وإنما المجال تحذير المسلمين من خطورة الدماء. وفي الصحيحين في حديث بريدة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي خطبة الوداع كان من ضمن خطبته صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وقال الله عز وجل في سورة النساء مبينا عظم قتل المؤمن متعمدا، قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا أول جزاء، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات عظيمة بعضها أشد من بعض: جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإن كنا نعتقد أن قاتل النفس ولو عمدا غير كافر وليس مخلدا للخلود الأبدي، وأن الخلود في الآية خلود أمدي، أنه يمكث في النار مدة طويلة جدا حتى أنها تكاد تكون خلودا والعياذ بالله تعالى. وفي البخاري أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في إحدى المعارك قال أحد المشركين لا إله إلا الله، فظن أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه رضي الله تعالى عنهما أنه قال خشية السيف، فأومأ إليه بسيفه فقتله. فلما رجعوا حكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل فقط قال من الإسلام لا إله إلا الله، كيف بمصلي وكيف بمزك وكيف بصائم وكيف بحاج؟ فلما رجعوا وحكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية وماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ وهذا هو حب رسول الله وابن حزبه. فقال أسامة ولا يزال يعنفني حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ، يعني من شدة تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، لا يصح أن نحابي أحدا في دين الله ولو كان حبك وابن حبك. فهذا أسامة تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولقب بابن الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنهما، أسامة بن زيد رضي الله عنه. ومع ذلك في الصحيح لما سرقت المرأة المخزومية وقالوا من يشفع لها عند رسول الله إلا أسامة بن زيد يشفع حتى لا يقام عليها الحد، فذهب أسامة ليشفع، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتلعب بالدين؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وين الله، يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد يعني ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وين الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا يجوز أن تحابي أحدا ولو كنت قد تورطت ودخلت في حزب أو جماعة، فالتزم الحق، إذا ظهر الحق لك فالتزمه، التزمه واتبعه قبل أن يدركك الموت، ولا تقل سوف سوف سوف. قال ابن القيم رحمه الله أعظم جنود إبليس سوف، لا تقل سوف أتوب سوف أتوب سوف أتوب، من الآن تب، وإلا بعد الخطبة ناقش كما شئت. وأنا جالس إن شاء الله تعالى لمن أراد أن يناقش، لا بد أن نظهر ما في قلوبنا لبعضنا البعض وأن نبين ذلك، لأننا إخوة وأبناء بلد واحدة، فضلا عن أن هناك سنة بيننا ورحم بيننا اسمه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، التي ربطت بين قلوب الصحابة أبو بكر عربي قرشي وبلال حبشي وعمار فارسي وصهيب رومي، كلهم اجتمعوا على قلب رجل واحد على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا بد أن ينصح بعضنا بعضا، وإلا إذا فوت هذه خيانة. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال والنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وبوب البخاري عليه في صحيح باب الدين النصيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حينما تنصحني هذا من محبتك لي، وحينما أنصحك هذا إنما هو والله ليس إلا حبا لك. فالمؤمن ناصح والمنافق مخادع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أيها الإخوة المسلمون، إن حرمة الدماء عظيمة، فالواجب علينا أن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا المنكر العظيم، قتل المؤمنين وقتل المسلمين بغير وجه حق، لأن هذا أمر خطير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب دما حراما حينئذ يضيق عليه الأمر، ولا يزال في فسحة أي سعى من دينه ما لم يصب دما حراما. فمن وقع في ذلك فليتب إلى الله عز وجل وليعود إليه، ومن أقر مثل هذا المنكر قتل المسلمين فليتب إلى الله عز وجل وليعود إليه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقن علينا دماءنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم أعد علينا أمننا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها سخاء رخاء. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم من قتل في هذه المذبحة، اللهم ارحم من قتل في هذه المذبحة، اللهم ارحم من قتل في هذه المذبحة. اللهم ارزق من فعل هذا الفتنة هذه الفتنة وذلك البلاء، اللهم ارزقه التوبة يا رب العالمين، اللهم ارزقه التوبة يا أرحم الراحمين. اللهم وفق دولتنا لإرجاع الأمن والأمان والسخاء والرخاء يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا، واحفظ دماءنا، واحفظ أموالنا، واحفظ قبل ذلك ديننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في دمات، اللهم سدد رميهم وارحم ضعفهم. اللهم عليك بالحوثي من الرافضة، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك يا جبار السماوات والأرض يا من لا يعجزه شيء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول. اللهم كما عصمت أيدينا من الفتن فاحفظ ألسنتنا منها حتى نلقاك وأنت راض عنا. يا ربنا احفظ ألسنتنا من القول عليك بغير علم، اللهم احفظ ألسنتنا أن نقول عليك بغير علم، اللهم احفظ ألسنتنا، اللهم احفظ ألسنتنا أن نقول عليك بغير علم يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فقبضنا إليك غير فاتين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا من يقودنا بكتابك، اللهم ولي علينا من يقودنا بكتابك، اللهم ولي علينا من يقودنا بكتابك. اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك وأوليائك، اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك وأوليائك، اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك وأوليائك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.